ولهذا قلنا يقوم الليل كله مع أنه لا ينبغي أن يقوم الليل كله في بقية السنة. انتهى الوقت؟ نعم. عندي إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: صم يوما وأفطر يوما. لعبد الله. لعبد الله نعم. صم يوما وأفطر يوما. نعم. هل يجوز الإنسان، هل هذا مقصود بعينه، أم يجوز الإنسان مثلا أن يصوم يومين ويفطر يومين، أو يصوم ثلاثة أيام ويفطر ثلاثة؟ هو يجوز الجواز، لكن هل يحصل له الأجر أم لا؟ ولا الجواز يجوز، ما في مشكلة. لكن قلنا أن الصحابة كانوا يسدون الصوم 15. إيش؟ وصار. ايش يعني وصار عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوم ما يذوق ماء ولا طعام. نعم انتهى الوقت. شيخ قلنا الفائده الاولى جواز احياء الليل كله. ايش قلنا الفائده الاولى؟ جواز احياء الليل كله، جواز احياء الليل كله في العشر الاواخر. قلنا جواز ولا قلنا استحباب؟ لا هذا في مقابل المنع، وهذه يجب أن تعرفها في كلام العلماء رحمهم الله. قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع، وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى عمرة ليصير متمتعا. قال يجوز، مع أن المشهور أنه يستحب، لكن قال صاحب الفروع إنما عبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع. وهل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر؟ عمر. لا ابن عمر. لا ابن عمرو هو الذي قال انه يصوم الأذى. نفس المسألة يا شيخ، قلت من الأخ سعد بن حكيم. نعم. هذا البحث. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: حديث لا صام ما صام الأبد هو من حديث عبد الله بن عمرو، وليس من حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب حق الأهل في الصوم، وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو، وكذلك عند مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على شرحه للبلوغ: هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، ولعل إثباته هنا عبد الله بن عمرو هو من ابن عمر هو من بعض النساخ وهو وهم. انتهى. الطالب سعد الجلعود. إذا صح النسخ اللي عندنا عمر أفادك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هما الشرطان اللذان يتوقف عليهما مغفرة الذنوب بصيام رمضان؟ وليد. الإمام والاحتساب. الدليل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

نعم. هل هذا يسمى من الخباء المعتكف؟ اي نعم، ما دام سور المسجد قد احاط به فهو من المسجد، يعني الحجره التي في المسجد وهي داخل سور المسجد من المسجد لا شك. ولهذا لو وجد في مكتبه في المسجد في طرفه فهي من المسجد. نعم. تخصيص ليلة القدر، يعني فضل ليلة القدر بقيام الليل. نعم. يقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. والحديث يعني ذكر بعض أفراد العام. نعم. أي أفراد العام؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. ليلة القدر فقط، ما هي كل العشر. على أن الشيخ الذين يخصصون عمرة ليلة القدر ليلة 27. نعم. نعم. نعم وننكر عليهم الآن وغدا. أي آية؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الإتيان بالعمرة؟ ما تشمل، خصها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقيام. ثم من يقول إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ طيب. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل للرجل أن يمنع امرأته عن الاعتكاف وإن كان مسافر وإن لم يترك العادة؟ وإن كان مسافر. نعم له أن يمنعها وإن كان مسافر، لأن الزوج ربما يرى أن من الفتنة أن تعتكف المرأة، لا سيما في مساجدنا الآن، ما في فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء، لكن مع ذلك ما نأمل الفتنة أبدا. نعم. عزل التام ما هو مثل المسجد الحرام. نعم. هل يشرع لهن الاعتكاف؟ والله ما أدري، أنا أتوقف في هذا. أتوقف في هذا. نعم. بارك الله فيك. صيام يوم عاشوراء، ظاهر الحديث أنه خاص في يوم عاشوراء فقط. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، هل تحصل بمرة واحدة أو أن كل عام؟ لا كل عام. صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار عليه بعض أصحابه أن يتم بهم الليلة كلها وأن يتنفل بهم الليلة كلها، قال من قام على الإمام حتى ينصرف كان له كتب له قيام الليل. نعم. هو صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها، هل يكون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقوم الليل كل هذا في ليلة العشر؟ أما في رمضان، أول رمضان كان يخلط الليالي بنوم وقيام. نعم. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، إذا منع الزوج وزوجته من الاعتكاف واحتجت بهذا الحديث، نعم، كيف رد عليه؟ أرد عليه أن الرسول قال لا تصوم، لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، مع أن الصيام ستكون عنده في البيت ويتمتع فيها بما شاء مع الجماع. انتهى الوقت؟ يعني قضاء؟ نعم. الله عليك يا شيخ، إذا قلنا أن المرأة تعتكف من يطبخ طعام الإفطار؟ ها؟ من يطبخ طعام الإفطار؟ يطبخ طعام الإفطار المطاعم. يعني ما أشكل عليك من الدنيا اللي هذه. ما علم بأن رجل ليس له زوجة فيما يظهر. نعم. إيش الطعام المطاعم موجود يا شيخ؟ ها؟ المهم إن هذا ما يمنع، المطاعم موجودة والإنسان أن يخرج إلى المطعم ويأكل ويرجع. طيب على كل حال ناخذ الدرس. هذه الحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاه الفجر، وقد ورد انه يدخله بعد غروب الشمس من ليله 20، والجمع بينهما كما قال بعضهم

لأنه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك أحد أمرين، إما أن يخرج في اليوم 5 مرات للجماعة وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف، وإما أن يدع الجماعة فيقع في الإثم. فلذلك نقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود ولا بأس برجاله. انت الوقت إن شاء الله يأتي الكلام عليه. أنت نعم إيش الدرس كله ولا الأسئلة؟ ننظر للساعة، الساعة نعم الساعة 2 الحين يعني انتهى الوقت. هو جامع جامع حق صلاة الجمعة يعني. نعم يأتينا إن شاء الله كلام فيه. طيب يلا يا أخي. بعض الناس توسعوا في الاعتكاف فأصبحوا يبنون بيوتا في البر. في البر؟ يعتكفون فيها ويقولون أنه يأتيهم أشياء مثل حية وكذا. تعتكف معهم؟ لا. ها. في اعتكافهم يرون مثل هذه الأشياء. حية وش الفائدة من رؤيتها؟ والله ما أدري. لا لابد لابد هناك اعتقاد. ربما يعني شيخ يحجون بقصة جري صومعتهم. صومعة. إيه نعم. إيه. وهؤلاء إذا خرجوا من الاعتكاف يعني يخبرون أشياء الغيبة في المستقبل. إيش؟ الغيب؟ إيه نعم. إذا خرجوا يقولون مثلا المطر ينزل في كذا يعني. هؤلاء. هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم وأن اعتكافهم ليس بشرع، وإن ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفرة. إنما الناس يعتقدون فيهم الناس الشيخ هؤلاء يعني شبه. ما حكم هؤلاء؟ أقول إذا ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفرة، لأنهم يعني مكذبون لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة إذا نذرت أن تعتكف، نعم، فلما جاءت إلى المسجد الحرام وجدت فيه ما فيه من الاختلاط، نعم، فانتهت عن يعني الاعتكاف. أي نعم. طيب والسؤال هل يجب عليها يعني كفارة؟ أي يجب عليها كفارة، تكفر كفارة يمين. ويجب عليها أن لا تفي بالنذر. لا ما إذا كان فيه مفسدة ما في شك ما يجوز أن توفي. نعم صلى الله عليك يا شيخ. في زماننا هذا كثر في رمضان الدعوات للإفطار وكذا بين الجماعة والأقارب. وشلون؟ كثر الدعوات للإفطار. أي نعم يعني يقول إفطر معنا. أي نعم يعني كثر بين الأقارب والجماعة وكذا. طيب هذا زين. طيب بالنسبة للمعتكف أي نعم هل هو يجيب الدعوة خاصة إذا كان يوميا مثلا، وإذا ما أجاب يعني يكون شيء في صدر الداعي؟ لا يعذرون أبدا المعتكف يعذرون ولا يجيب. إيه العوام يلقمون حجرا ويكفون. نعم ارفع يدك. نعم اذا كان الانسان معتكف في مسجد، نعم، وهو امام، نعم، بعد الصلاه يصل الى جماعه المسجد يتحدثون معه ربما يكون في امر مباح. يقول ايش؟ سام معتكف، نعم، بعد صلاه القيام ياتون الى جماعه المسجد يتكلمون معه في كلام مباح. اي نعم ربما يكون كبار في السن، كيف الطريقة معهم يعني؟ لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أهله كما في قصة الصفية وهي معروفة. نعم سمع الله عليك. سورة مسجد خارجي، ها؟ سورة مسجد خارج هل يكون من اعتكف يعني أن يخرج شخص خارج المسجد؟ أبدا ما أحاط به الجدار فهو من المسجد وإن لم يكن مثقفا. عبد الله ايش ايش المعتكف اذا خرج من المسجد هل يكون فعل محرم او قطع السنه؟ لا قطع السنه الا اذا كان نذرا، كان ناذرا فقد فعل محرم، واما اذا كان سنه فالسنه كما تعرف لا يأثم الانسان بقطعها. نعم اللي وراء اللي جنبك. نعم اذا قيل المعتكف سيؤتى لك بطعام، نعم، ولكن قال انا ما اريد الا البيت، فهل يلزم يعني في هذه الحاله الظاهر إذا كان يأتى له بطعام من بيته بلا منة عليه فإنه لا يجوز أن يخرج، لأنه ليس له داعي. لكن إذا منع من دخول المسجد الذي فيه اللحم والدهن من دخول الطعام هذا في المسجد فهو عذر أن يخرج. جواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرته قريبة من المسجد. نعم. وهو يخرج عليه الصلاة والسلام. يخرج لحاجة مثل الأكل والشرب. نعم. كما ذكرتم. فالإشكال يا شيخ في هذه الحالة يعني إذا كان قريب ولاصق. لا فرق بين الملاصق والبعيد. بل ذكرنا لكم قبل قليل أنه حتى لا يلزم أن يجلس في أقرب المطعم. نعم. ما هو قال فيصل عشر يقول؟ بس الشيخ الجهة اليمنى ما جاء شيء. المقترح. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، إذا كان إمام في مسجد غدا فيها الصلاة. ها؟ في مسجد ليس بجمع، ليس بجامع. نعم. وكان هذا المعتكف إمام في هذا المسجد. إمام الجامع. إمام هذا المسجد من غير الجامع. أين؟ صلاة الفروض فقط. فهل له أن يعني إذا استحسن قراءة شيخ مثلا في جامع آخر، فإذا انتهى من صلاته مع جماعته وهذا المسجد الآخر يتأخر فيذهب يكمل معهم؟ لا ما يجوز. إلا الواجب الجمعة لا بد يخرج لها. لكن هل يبطل؟ أي نعم يبطل. يلا يا فيصل. شيخ الله يغفر لك، بالنسبة في رمضان المرأة قلنا إن صلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد. نعم. وأعظم ما يتقرب لله بعد التوحيد الصلاة. فهل مكوثها في بيتها والتعبد أفضل من أن تعتكف؟ تعتكف. نعم. أو الاعتكاف. نعم. مع أن أحرص الناس يعني من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول منع زوجاته أن يعتكف وأمر بنقل أخبياه، لكن بعد موته اعتكفنا. ويقال الفرق إن الاعتكاف ما يصح إلا بالمسجد بخلاف الصلوات الأخرى فتصح في المسجد وغير المسجد. فلذلك نقول صلاتها في بيتها أفضل ولو في المسجد الحرام، والفرق ظاهر. وليد إيش؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمنع الزوجات من الاعتكاف يا شيخ؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. ماذا عام؟ لا المساجد بارك الله فيه الصلاة زمنها قصير. عام. أيوة عام، كل عام يؤخذ بعمومه. والرسول يقول لا تمنعون مساجد الله يعني في الصلاة. أفهمت؟ طيب. قلنا في أقسام خروج المعتكف والمعتكف الثالث أنه لا بد إن شرطه جاز وإن مشروطه لا يجوز. نعم. إذا قال قائل ما الدليل على هذا؟ إن كان لا بد من الخروج خارج نقول وإلا لا يجوز المعتكف. أي نعم. الدليل عموم حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في الحج إن لك على ربك ما استثنيتي. وهذا الاستثناء فيه مصلحة، ولهذا قلنا لو استثنى شيئا ينافي الاعتكاف ما صح. نعم. ارفع يدك. ها؟ ايش؟ نعم. لا ما يذهب الى بيته. ولا سواء قريب او بعيد. لأنه الآن ما هو في حاجة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. ما في شيء. يعني معناه إنه في شباب الحي اتفقوا على أن يعتكفوا في هذا المسجد. ما في. لا بأس به. الفرق ظاهر لأن هذا مختص بالمسجد.